إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن معنى قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. يقول: ايش معنى كلمة مكلبين؟ ما معنى كلمة مكلبين؟ فالجواب أن هذه الآية جاءت في سورة المائدة بقوله تعالى: أحل لكم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالله يقول يعني أحل لكم الطيبات من المطعومات والمشروبات، وأحل لكم أيضا صيد ما علمتم من الجوارح، يعني ما دربتم من الجوارح. الجوارح هي التي يصاد بها من الحيوانات. الصقر يعتبر من الجوارح لأنه يعلم ويدرب على الصيد فيصيد للإنسان، والكلب المعلم أيضا يصيد للإنسان ونحو ذلك. فكل حيوان من الحيوانات المفترسة التي يستطيع الإنسان أن يدربها للصيد فهي تعتبر، فيعتبر ما صاده على الإنسان حلالا يجوز له أكله. طبعا ما معنى أنت تعلم؟ معناتها الكلب الذي يعلم، وهي تسمى أظن الكلاب السلوقية اليوم، هي تعلم على أنها تمسك الصيد ولا تقتله، لأن إذا قتلت يصبح ميتة ما يجوز أن تأكله. لكن إذا أمسكت عليك الصيد وأنت تذكيه بعد ذلك. فإذا لاحظ أنه يقول: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. أمسكنا ولم يقل ما قتلنا لكم، ما أمسكنا عليكم حتى تأتوا وتذكوا. فإذا ولذلك ذكر ابن القيم يقول أن من فضائل العلم أن الله جعل صيد الكلب المعلم حلالا وصيد الكلب غير المعلم حرام. فإذا وما علمتم من الجوارح مكلبين، المكلبين هنا هم معلمو كلاب الصيد. مكلبين يعني أصحاب كلاب للصيد تعلمونهن. والكلب هو يعني لا يطلق فقط على الكلب المعروف الذي نعرفه اليوم، وإنما يطلق على كل هذه الجوارح التي تعلم. فالأسد يقال له كلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا على أحد مشركي قريش قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه الأسد فأكله. فقال العلماء: إذن الأسد يقال له كلب. فكل هذه الحيوانات المفترسة إذا علمت ودربت على الصيد فإنه يجوز أن يؤكل صيدها. فإذا مكلبين أي معلمين كلاب الصيد على الصيد. والجوارح هي هذه الحيوانات ذات الأنياب وذات المخالب التي تصيد للإنسان تحت التدريب وتحت التعليم وتحت نظر الإنسان الذي دربها وعلمها. والله أعلم.